بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول: قال حدثنا مسدد وسليمان بن داود قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صور صورة عذبه الله بها يوم القيامة حتى ينفخ فيها وليس بنافخ، ومن تحلم كلف أن يعقد شعيرة، ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، هذا أبو داود حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بها، يعني معناه أنه لما صور صورة في الدنيا وقد منع من ذلك وحرم عليه ذلك فإنه يعاقب يوم القيامة بأن يكلف بأن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ، ومعنى ذلك أنه يعذب يعني هذه المدة التي يعني مطلوب منه أن ينفخ وليس بنافخ، ولا يقدر على النفخ وليس بإمكانه أن ينفخ الروح فيها. وهذا تحذير من التصوير وترهيب منه. ومن تحلم، وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث في باب الرؤيا، ومن تحلم حلما تحلم كلف أن يعقد شعيرة، ومن تحلم يعني زعم أنه رأى في منامه رؤيا وهو كاذب فيها، وإنما يعني أخبر بخبر كاذب، وأنه رأى في منامه شيئا وهو لم يره، فإنه يكلف بين أن يعقد شعيرة، والشعيرة هي حبة الشعير التي يعقد طرفيها، فإنه لا يمكن أن يعقد طرفيها وأن يجمع بين طرفيها ويعقد ما في رأس حبة الشعير من الجزء الناتئ من هنا ومن هنا حيث يجمع بعضهم إلى بعض ويعقده، لا يمكنه ذلك، ومعنى ذلك أنه يكلف أمر لا يطيقه ويعذب عذابا على هذا الفعل الذي فعله، وهو أنه أرى عينيه ما لم تريا، وأي أنه كذب في رؤياه وأخبر بأنه رأى. ويمكن يكون يعني هذا الذي ذكر أنه يرى الرسول كل يوم أنه يعني من جنس من هذا القبيل، يمكن أنه يكون كاذب، وأن يعني وأنه يعمل مثل هذه الأعمال من أجل يفتن الناس، أو من أجل يريد أن يحصل من الناس شيء، أو يريد منهم أن يعظموه وأن يجلوه، أو يعني يقدموا له ما يريد أن يقدم إليه، أو غير ذلك من الأسباب التي تدفع الناس إلى الكذب، يعني سواء في اليقظة أو في المنام. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة. ومن استمع إلى حديث قوم يفرون به منه، يعني لا يريدون أن يسمع، يعني هم لا يريدون أن يسمع، يعني يفرون به أي بالحديث عنه بحيث لا يسمعه، وهو يعمل على أن يسمعه، صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب، الرصاص المذاب يعني عقوبة له، لأنه لما كان استمع سماعا لا يجوز له صب في أذنه الآنك، كما أنه سعى إلى أن يدخل في أذنه هذا الذي فر أهله أو أهل ذلك الكلام منه حتى لا يسمعه، وهو تتبع ذلك من أجل أن يصل إليه، فإنه يعاقب بهذه العقوبة، والجزاء من جنس العمل. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرح الثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. وسليمان بن داود، وسليمان بن داود المهري، وهو العتكي، العتكي هو العتكي، نعم، غير المهري، العتكي المهري هو مصري، وهذا شو كيف العتكي، لأن فيه الزهراني وفيه المهري وفيه العتكي، اسمه هذاك المهري، المهري أبو الربيع المصري، بصري والعتكي هذا أبو الربيع الزهراني البصري، أبو الربيع الزهراني البصري نزيل بغداد الزهراني، نعم هو العتكي، نعم نعم، وهو البخاري ومسلم وأبو داود النسائي، ثقة أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود النسائي. عن حماد، عن حماد زيد، مسدد، نعم حماد بن زيد، هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب عن عكرمة، يعني إذا جاء حماد يروي عن مسدد أو يروي عن سليمان بن حرب فإنه حماد بن زيد، وإذا جاء حماد غير منصور ويروي عنه أبو موسى بن إسماعيل التبوذكي فالمراد به حماد بن سلمة. وقد ذكر المزي في تهذيب الكمال بعد ترجمة حماد بن سلمة، لا ترجمة حماد بن زيد وحماد بن سلمة متجاورة، الأولى ترجمة حماد بن زيد ثم ترجمة حماد بن سلمة، وبعد ترجمة حماد بن سلمة ذكر فصلا ذكر فيه العلماء أو الشيوخ الذين يعني أو التلاميذ الذين يرون عن هذين الشيخين اللي هم حماد بن زيد وحماد بن سلمة، وأنه إذا روى عنه فلان وفلان فهو حماد بن زيد، ويروى عنه فلان وفلان فهو حماد بن سلمة. عن أيوب عن عكرمة. عن أيوب ابن أبي تميم مرة ذكره، عكرمة هو بن مولى بن عباس ثقة أخرجه أصحابه في الستة، عن ابن عباس وقد مر ذكره. هذا الوعيد في من صور صورة جاء عدد من الأسئلة، هل يدخل فيه التصوير الفوتوغرافي كله؟ الصورة الفوتوغرافية هي صورة، وكبار المشايخ يعني في هذا العصر، ومنهم شيخنا الشيخ عبد الباز له رسالة في هذا اسمها اليوم فيه في حكم التصوير، وكذلك شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمة الله عليه كان إذا قيل له أن الصورة الفوتوغرافية أنها ليست مثل الصورة الصور الأخرى التي تنقش، قال هي يقول لها صورة ويقول الذي يعملها المصور، هي اسمها صورة والذي يسويها يقال له المصور. والشيخ الألباني رحمه الله كان يقول يعني أنها ظاهرية عصرية، الذي يقول أن هذه يعني لا يقال لها صورة، أن هذه ظاهرية عصرية، يعني معناها أن الصور الأخرى قال لها صورة التي في قماش، وإذا كانت يعني صورة فوتوغرافية ما يقال لها صورة، هذا مثل عمل أهل الظاهر، قول أهل الظاهر الذين يعني يجعلون يعني شيء معين هو المعتبر وغيره لا يلحق به ولا يعتبر مثله ولا يماثله. فحاصل أن الصور الفوتوغرافية هي من الصور وهي داخلة من تحت التصوير، وأن الواجب هو الحذر يعني من ذلك إلا ما تدعو إليه الحاجة أو ضرورة، يعني مثل ما يتعلق بأمور لا بد منها مثل جواز سفر أو يعني رخصة قيادة أو ما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج الناس إليها، فهذه لا بأس بها إن شاء الله. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رأيت الليلة كأن في دار عقبة بن رافع، وأتينا برطب من رطب بن طاب، فأولت أن الرفعة لنا في الدنيا والعاقبة في الآخرة، وأن ديننا قد طاب. ثم ورد أبو داود حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: رأيت كأننا في دار عقبة بن رافع، وأتينا بثمر برطب من رطب ابن طاب من رطب ابن طاب، فأول ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بأن الرفعة لنا في الدنيا، وهذا مأخوذ من رافع ابن رافع، والعاقبة لنا في الآخرة مأخوذة من عقبة، وأن ديننا قد طاب هذا مأخوذ من رطب ابن طاب. وهذا يعني من التأويل الذي يؤخذ من الألفاظ، التأويل قد يكون من الألفاظ مثل ما جاء في هذا الحديث، قد يكون يؤخذ من الألفاظ ويستنتج من الألفاظ كما جاء في هذا الحديث، وأن ديننا قد طاب. وابن طاب هو رجل يعني كان التمر ينسب إليه أو رطب ينسب إليه أو نخل أو بستان ينسب إليه فيقال له تمر بن طاب، يعني نوع من التمر معروف بهذا الاسم يعني ينسب إلى شخص معين هو ابن طاب. قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد. موسى بن إسماعيل مرة هو أبو ذكي ثقة أخرجه أصحاب الستة، وحماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن ثابت. عن ثابت بن أسلم البناني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أنس. عن أنس رضي الله عنه وقد مر ذكره، والحديث رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن سهيل عن ابن أبي سعيد الخدري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك على فيه فإن الشيطان يدخل. يقول الإمام أبو داود السجاني رحمه الله تعالى: باب التثاؤب. ما جاء في التثاؤب. باب ما جاء في التثاؤب، يعني ما جاء فيه من أحاديث تبين أحكامه وآدابه وما يتعلق بذلك. والتثاؤب هو ما يحصل من الإنسان عندما يكون فيه كسل وخمول، ويكون غالبا نتيجة عن يعني كثرة أكل، فإنه يترتب على ذلك أن الإنسان يتثاءب وهو يدل على الكسل وعلى الخمول. والشيطان يعني يريد هذا الشيء، لأن كل ما فيه ضرر على الإنسان وكل ما فيه خمول وضعف في الإنسان يريده الشيطان. وقد جاء عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يتثاءب فإنه يتأدب بآداب، فمن هذه الآداب ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي عرضه المصنف، وهو أن الإنسان إذا تثاءب يمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل، وذلك أنه إذا أمسك على فيه فإنه يمنع فمه من الانفتاح ويكظم هو ما استطاع ويضع يده على فيه، لأن ذلك يمنع من حصول التثاؤب على وجه يعني يفرح الشيطان ويريده الشيطان. وجاء في هذه الرواية أنه يدخل الشيطان يدخل فيه، وجاء في رواية أخرى أنه يضحك يعني معجب ومسرور بما يحصل للإنسان من ذلك الوصف وتلك الهيئة الكريهة التي هي غير مرضية وغير مستحسنة، فإن الشيطان يفرح بذلك ويضحك من ذلك سرورا وابتهاجا. والحديث الذي معنا فيه أنه يدخل، ويمكن أن يكون كل من الأمرين يحصل، فيحصل منه الدخول، ومعلوم أن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم، ويحصل منه الضحك فرحا وسرورا بهذا الشيء الذي فيه مضرة على الإنسان وفيه كسل وخمول. إذا تثاءب أحدكم فليمسك يده على فيه فإن الشيطان يدخل. قال حدثنا أحمد بن يونس. أحمد بن يونس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهذا هو الذي أثنى عليه الإمام أحمد وصفه بأنه شيخ الإسلام. أحمد بن عبد الله بن يونس قال عنه الإمام أحمد هو شيخ الإسلام. عن زهير. عن زهير بن معاوية ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل. عن سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته في البخاري مقرونة. أما مسلم فإنه روى عنه على سبيل الإفراد، ومما رواه عنه حديث الدين النصيحة، الدين النصيحة الذي رواه مسلم صحيح الدين النصيحة قال لمن يا رسول الله، فإنه من رواية سهيل بن أبي صالح عن أبيه. وأما البخاري فإنه لم يخرجه في صحيحه، ولكنه أورد في ترجمة باب في وهو قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة، وهو يدل على صحته عنده ولكنه ليس على شرطه. عن ابن أبي سعيد عبد الرحمن بن أبي سعيد الخدري هو ثقة أخرجه البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. نعم. البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن. عن أبيه أبي سعيد الخدري هو سعد بن مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه، مشهور بكنيته أبو سعيد بنسبته الخدري، واسمه سعد بن مالك بن سنان، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذين جمعهم السيوطي في ألفيته بقوله والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يليه بن عمر وأنس والبحر، والبحر المقصود بن عباس، وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي أي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهم ستة رجال وامرأة واحدة، بلغت حديثهم ما يزيد على الألف، وفيها ما زاد على الألفين، وفيها ما زاد على ذلك. ذكر صاحب العون في قوله فإن الشيطان يدخل، قال إما حقيقة أو المراد بالدخول التمكن منه. على كل هو التمكن عن حاصل والدخول ممكن، والأصل هو الحقيقة، والأصل هو الحقيقة، وخصوصا قال إن الشيطان يجري من هذا مجرى الدم. يقول الأخ ولو كان هذا الإنسان قد أتى بأذكار اليوم والليلة والأذكار يكون فيها حرز من الشيطان، كيف يدخل في هذه الحالة؟ أقول لا شك أن إذا جاء سبب أو وجد سبب يعني يتمكن الشيطان من الإنسان، ومعلوم أن الحرز يعني أنه لا يضره، يعني معناه أنه لا يحصل ضرر، وأما كونه يعني يدخل وكونه يحصل منه شيء يفرحه وشيء يسره هذا يمكن. ثم ما نقله عن العراقي في أن أكثر الروايات إطلاق التثاؤب، وفي رواية تقيد بحال الصلاة. قضية الإطلاق حمل المطلق عن المقيد هذا غير صحيح، ومعنى ذلك أن الحكم يكون في المقيد دون المطلق، وأنه خارج الصلاة لا يكون. فإذا كان المراد به أن الحكم يتعلق بالصلاة وأن ما كان خارج الصلاة فإنه لا يحصل له هذا الحكم هذا غير صحيح. وأما إذا أريد به أن الحكم عام ولكنه في الصلاة يتأكد ويكون أمره أخطر وأمره يعني أشد، وأن يكون هذا من قبيل التنصيص على بعض أفراد ما يمكن أن يشمله، ويكون ذلك من أجل التأكيد ومن أجل أن ذلك أهم وأن ذلك أشد، لا شك أنه في الصلاة أشد، لأنه فيه إشغال الإنسان عن صلاته بهذا الذي حصل له من الكسل والخمول، ولا شك أن هذا يسر الشيطان. لكن كونه يقال أن الحكم المطلق محمول على المقيد وأن المقصود به يعني ما كان داخل الصلاة وما كان خارج الصلاة هذا لا يستقيم. وإن أريد به أن الحكم واحد في داخل الصلاة وخارج الصلاة ولكنه في داخل الصلاة أشد لأنه مشتغل بعبادة وهو يريد أن يلهيه عن العبادة وأن يشوش عليه في عبادته وأن يفسد عليه عبادته وأن يصرف عن عبادته هذا كلام صحيح. قال حدثنا ابن العلاء عن وكيع عن سفيان عن سهيل نحوه قال في الصلاة فليكظم ما استطاع. ثم أرد رواية ثانية وقال في الصلاة. وكون في الصلاة يعني لا يدل على يعني قصر ذلك على الصلاة يعني كما أشرت. والحكم أنه يكظم ما استطاع في الصلاة وغير الصلاة. وإن غلبه غطى وضع يده على فمه في الصلاة وفي غير الصلاة. يعني يمسك في فمه في الصلاة وفي غير الصلاة. قال حدثنا ابن العلاء. ابن العلاء محمد بن العلاء بن كريب أبو كريب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن وكيع. عن وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سفيان. عن سفيان هو الثوري سفيان بن سعيد المسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. عن سهيل النحوه. عن سهيل بن أبي صالح نحوه يعني نحو ما تقدم يعني بنفس الإسناد. قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عند التثاؤب استنادا إلى قوله تعالى وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. لا أعلم أنه جاء سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عند التثاؤب يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولكن كون النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب من الشيطان وكل إنسان يستعيذ بالله من الشيطان لأن هذا منه لا بأس بذلك لأن هذا من الشيطان فهو يتذكر أن هذا من الشيطان وأن هذا يعجب الشيطان وأن هذا يريده الشيطان فيتعوذ بالله من أجل هذا لا بأس. أما كون يقول أن في سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءت في أن الإنسان يتعوذ عند التثاؤب لا نعلم شيء يدل على ذلك لكن إذا فعل من أجل أن التثاؤب من الشيطان ومن أجل أن هذا أيضا نزغ من الشيطان فإنه لا بأس. كيف يضع المتثائب يده اليمنى أو اليسرى وهل ورد حديث صحيح أنه إذا كان اليسرى في بظهرها واليمنى يكون براحتها؟ أقول ما أعلم تفريق يعني جاء وضع اليد مطلق وسواء وضع اليمنى ولا اليسرى. قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع ولا يقل ها ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. ثم رد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العطاس من الله والتثاؤب من الشيطان. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب. العطاس محبوب من الله عز وجل لأن فيه استخراج يعني أشياء يعني في الدماغ يعني يتخلص منها ويكون فيه نشاط فيكون محمودا والله تعالى يحبه. وأما التثاؤب فإنه الله تعالى يكرهه لأن هذا فيه ثقل وفيه كسل وفيه خمول وهذا مما يريده الشيطان ويعجب الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع يعني يحاول أن يكظم يعني ذلك النفس الذي يظهر من فمه ويؤدي إلى انفتاحه وهي هيئة مستقذرة وهيئة مستكرهة فإنه يكظم ما استطاع يحاول أن يطبق شفتيه وأن لا ينفتح يعني فمه بهذا التثاؤب. فإن غلبه وصار لا بد من الانفتاح فإنه يضع يده على فيه لأنه بذلك يمنع من زيادة الانفتاح في الفم ويمنع أيضا من حصول الصوت الذي يكون نتيجة لهذا الانفتاح. ولهذا قال في الحديث إن إذا تثاب أحدكم فليكن ما استطاع ولا يقول ها ولا يقول ها ها يعني ها ها صوت يعني حكاية للصوت الذي يخرج من الفم عند التثاؤب يعني مو معناه يقول هذه يعني هالكلام هذا وأنه يعني الإنسان ينطق به وإنما هو حكاية عن الصوت الذي يخرج بسبب هذا الانفتاح وبسبب هذا النفس. وهذا مبالغة في التثاؤب يعني كونه يقول مثل هذا الكلام معناه أن التثاؤب يعني بلغ حده وبلغ نهايته وصار على هذه الهيئة الكريهة وصار منه هذا الصوت الذي هو صوت خروج النفس منه. وليس معنى ذلك أن الإنسان يقول ها يعني ينطق بها ويأتي بها وإن المقصود ذلك حكاية الصوت صوت النفس الذي يحصل نتيجة لهذا الانفتاح وخروج النفس بهذه الطريقة. ثم قال إن الشيطان يضحك، يعني يضحك سرورا لأنه وجد ما يسره ويعجبه، وفي هذا إثبات أن الشيطان يضحك وأنه يحصل منه الضحك، يعني فرحا بما يسوء الإنسان وبما لا خير فيه للإنسان، كما جاء أنه يأكل ويشرب، يأكل بشماله ويشرب بشماله، فكذلك أيضا جاء عنه أنه يضحك يعني فرحا وسرورا لحصول الهيئة التي يكرهها الله وهو نفسه يحبها. قال حدثنا الحسن بن علي. الحسن بن علي الحلواني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة للنسائي. عن يزيد بن هارون. يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. ابن أبي ذئب. عن ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن ابن مغيرة ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن سعيد المقبري. عن سعيد المقبري. عن أبي. عن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبيه هو كذلك ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وسعيد المقبري يروي عن أبي هريرة، وسعيد بن أبي سعيد يروي عن أبي هريرة، فيروي عن أبي هريرة مباشرة ويروي عنه بواسطة، وهنا روى عنه بواسطة أبيه. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتحصيل العلم النافع والعمل به، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.